إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا